شد الرحال لزيارة أشرف القبور. صح؟ هل يجوز أم لا يجوز؟ في أصح أقوال أهل العلم أنه لا يجوز، لأن ذلك لم يثبت، ولم يقل النبي عليه الصلاة والسلام شد الرحال إلي، وكل ما ورد من الأحاديث كما مضى. ها؟ نعم، وقوله لا تجعلوا قبري عيدا، وكلمة عيد أصلا كما شرح ابن تيمية رحمه الله في الاقتضاء أن العيد مأخوذ من العود، تكرر والرجوع، الذي يدخل ويخرج ويدخل ويخرج. نعم. وقد بين كما سمعتم قول الإمام مالك وغيره من أهل العلم. نعم. إذا الإنسان إذا ذهب إلى المدينة يا بدر بأي نية يذهب؟ زيارة إيش؟ زيارة المسجد النبوي، لا القبر. ها؟ لا القبر. إيش يجوز؟ كيف تسلم عليه؟ يجوز في السفر وعند الرجوع من السفر. صح؟ تسلم عليه؟ في الوداع يقصد. في الوداع كثير من أهل العلم كره ذلك، وفعل عن بعض التابعين فقط، فالصحابة كما ذكر شيخ الإسلام لم يفعلوا هذا، لكن عند القدوم يستحب. وكيف تسلم عليه؟ يقول السلام عليك يا نبي الله صلى الله عليه وسلم، جمعني الله وإياك في الجنة. تقول السلام عليك يا نبي الله صلى الله عليه وسلم. أيها النبي. نعم. وما المقصود بصاحبي؟ أبو بكر وعمر رضي الله عنهم. كيف تسلم عليهم؟ تقول السلام عليك يا أبا بكر. رضي الله عنك. يلا لا تستحي. السلام عليك يا أبا بكر. ترفع صوتك هكذا. تحيي بيدك. ما تقول هكذا. هكذا برأسك. هل تقف وتدعو؟ لا تشبع. ما ورد الدعاء عند الحجر. صح؟ وهل كلما دخلت المسجد النبوي تمر على الحجرة لتدعو أو تسلم؟ نعم. تحية المسجد، تحية المسجد فقط، ما في ركعتي تحية النبي صلى الله عليه وسلم، بحسب المكان الذي الباب الذي دخل منه. هو الآن إذا دخل ليسلم ما يستطيع أن يقف، لأنه يمر مرورا، يدخل من الباب الأول يخرج من الثاني، ما يستطيع. فالأولى أن يصلي ركعتين، أن يصلي ركعتين تحت المسجد، ثم إذا أراد أن يمشي من أمام الحجرة الشريفة ليسلم. انتهت المناقشة؟ العمرة من أين يحرم بها الإنسان؟ سفيان. نعم أنت. ما في سفيان إلا أنت. يحرم من الميقات. صح؟ ولو كان هو فيها. لو كان في مكة. أدنى الحل. لو كان في مزدلفة من أين يحرم؟ من عرفة. لو كان في منى. عرف. طيب لو كان دون الميقات، دون الميقات مثل جدة وبحرة، من أين يحرم؟ من مكانه. هل يكلف بالعودة إلى الميقات؟ لا. ماذا يصنع المعتمر إذا أقبل على البيت؟ خالد ما أنت ماك موجود اليوم، الله ماذا يصنع؟ ماذا يصنع المعتمر؟ يطوف ويسعى وبعد يقصر ويحلق. ها؟ هل إذا دخل المسجد الحرام يبدأ بتحية المسجد؟ يلا يكفيها عن تحية المسجد. العمرة ذكر المؤلف أنها تباح كل وقت، كل وقت قد نقول مثلا بالنسبة للحج إذا جاء يوم عرفة فالأولى أن يخرج إلى يمين. إن كان حاجة، كان حاجة وإن كان غير حاج مقيم ها؟ له أن يعتمر بدون تخصيص. إذا كان يقصد أن يخصص مثلا يتبع 20 رمضان أو شيء هكذا فهذا ما يتم التخصيص ولا يجب تخصيصه. إذا خصص يعني في مكان معين أعتقد أن العمرة فيه في زمان، في زمان معين أعتقد أن ذلك الزمان له فضل إذا تمر فيه، هل ثبت وقت معين في فضل العمرة دون غيره؟ إذا ثبت فضل ذلك دليل قوله صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان كحجة المعي، تعدي بحجة المعي في رواية، لا في الرواية الأولى حجة كحجة، في الرواية الأخرى كحجة المعي. صح. إذا هل يستحب تكرارها في رمضان مثل أن يعتمر الليلة الأولى ثم والليلة الأخيرة مثلا؟ بل ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوي أنه قد اتفق السلف على كراهة تكرارها، غير بالمفلح، غير بالمفلح. طيب وبالمفلح أخذها عن معلمي. رجل يا بدر قال ليلة الجمعة ليلة مباركة سيأتي بعمرة، ايش تقول؟ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ليلة الجمعة يعني افضل ان تكون فيها العمرة، قل هو هذا لا دليل لك، ليس عليه دليل، ليس له دليل لان الجمعة ليلة مباركة. ليلة السابع والعشرين من رجب، هذه كثير من سمحة انها ليلة الإسراء والمعراج يعتمرون فيها ويفتخر المسجد الحرام بالمعتمرين، نقول ايضا هذه ايضا تخصيص هذه الليله بليله العمره بدعه، لان المخصص لا يثبت الا بدليل صحيح، التخصيص لا يثبت الا بدليل صحيح. ليله المولد ما حكم العمره في هذه الليله؟ المولد ما في مولد، كيف ما في مولد؟ المولد النبوي الشريف، هي المولد النبوي الشريف قبل أن تقام فيه بدعة فهو بدعة. يا رجل اتق الله، ما في مولد للنبي صلى الله عليه وسلم؟ في مولد ولكن لا يشرى شيء، شيء ولا شيء؟ أصلا يعني تحديد اليوم المحدد يعني في مولد النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت، يعني في خلاف أيضا، كثير من الناس يعتقدوا أنه الثاني عشر، فهو أقول قلت أنه التاسع، ليس الثاني عشر. طيب هنا انتهت المناقشة. لا قلنا تجزع عن الفرق، تجزع عن الفرق، وش اللي تجزع عن الفرق؟ العمر. الفرق ما مرادك بالفرق؟ قلنا العمر واجبة، اي ولكن اي عمره، هل هي العمره تجزى عن الحج الفرض ام عن لا تجزى عن العمره الفرض؟ صح، يعني لو ان انسانا يعتمر بنيه انها مستحبه ما يخطر على باله انه انها واجبه اصلا، هل برئت ذمته؟ صح، توافقون؟ نعم. ولذلك قال وتجزي عن الفرض. طيب ولو انه ولو ان انسانا اعتمر ثم بعد ذلك حج، لكنه اعتمر لغيره وحج لنفسه، أيعد بذلك متمتعا؟ لو أن إنسانا اعتمر لغيره وحج لنفسه، ذهب فاعتمر بنية أنها لأمه أو لأبيه ثم حج وتحلل بينهما، هل هو متمتع؟ وليس متمتع، لكن نقول في الأصل هل له أن يعتمر عن غيره هو تلزمه العمر ولم يعتمر بعد؟ قد اعتمر عن نفسه، يكون قد اعتمر مثلا. لماذا لا يكون متمتع؟ لأنه لغيره. أي وين كان؟ يرى بعض أهل العلم أنه لو اعتمر ولو عن غيره وحج عن نفسه فإنه يكون متمتعا، وفي هذا النظر، لأن المتمتع الأصل أن يأتي بنسكين لنفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الصحابة أن يتحللوا ويجعلوها عمرة ما قال اجعلوها لغيركم، بل على أساس أن يجعلوا هذه العمرة لمن؟ لأنفسه. ثم قال المؤلف رحمه الله وأركان الحج الإحرام. أكملنا نعم القارن والمفرد. أما المتمتع فقلنا إن عمرته تجزى عن الفرض، وأما القارن فكذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك كذا. والمفرد لا هو يأتي بحج، ذكرنا مسألة إذا هو قلنا أنا لو السفر واحد يأتي بنسك واحد، وإذا حج مثلا مفردا فهل له في نفس السفر؟ إذا حج مفردا وعلم بحكم وجوب العمرة فهل يشرع له أن يخرج للتنعيم من أجل أن يأتي بعمرة وهو الذي أتى من ديار بعيدة وماله قليل؟ إيش قلنا؟ رجحنا الجواز في هذه الحال، مع أن العلم يا جماعة أنكم إذا استفتيتم أهل الحرم من أهل العلم في تكرار العمرة في سفر واحد فإن منهم من يجيز. ما سمعتم؟ لا تقل كلهم، من هم من يجيز ومن هم من يمنع، المسألة مبنية على الاجتهاد، وإن كنا نرى الراجح أنه لا يكرر، لا يأتي بعمر بأكثر من عمرة في سفره. إيه لم يأتي لرغبته عن ذلك، قد يقول قال هو لأنه ما أراد أن يعتمر، لكن لو اعتمر إيه، ولكن قد يقول أنه اكتفى بحجته مع النبي عليه الصلاة والسلام وراد أن يستن تمام الاستناء، لا لم يرد كره أن يزيد شيئا والنبي عليه الصلاة والسلام شاهد، قد يقول قائل هذا، عندنا احتمالات في الحقيقة. ثم قال المؤلف أركان الحج الإحرام. الأركان جمع ركن، وهو الجانب الأقوى من البيت، ويرى الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان أن الركن هو الذي تتكون به ماهية العبادة ولا تقوم إلا عليه، وهو أوجب الأشياء في العبادة، فالصلاة لها أركان وواجبات وشروط، وكل شيء له تعريفه وله حكمه، فأوجب شيء مشهور الركن ومسألة الشروط في الحج فيها ما هو شرط للصحة وفيها ما هو شرط للإجزاء. فمثلا البلوغ شرط للإجزاء، العقل شرط للصحة، شرط للصحة، ولذلك لو كان مجنونا ما صح، ما صح نسخ، صحيح؟ الإسلام صرت شرط للصحة أصلا، حتى لو كان عاقل وبالغ ما دام أنه كافر لا يقبل الله منه. ففرق بين شرط الإجزاء وشرط الصحة. يقول أركان الحج: أولا الإحرام، هذا أول ركن، والركن لا يجبر بشيء بخلاف الواجب، فالركن لا يجبره الدم، فإما أن يأتي الإنسان به وإما أن يفوته فلا يستطيع جبره فيفسد نسكه. أولا الإحرام، والمراد به نية الدخول في النسك، ليس هو اللبس، الإحرام نية الدخول في النسك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فلو أن إنسانا أتى بجميع أعمال الحج من طواف وسعي وحلق، نعم، ووقوف بعرفة ومبيت بمزدلفة ومبيت بمنى ورمي للجمار ولم ينوي الإحرام، هل صح حجه؟ لم يصح. لماذا؟ لأنه ما نوى الإحرام، ما نوى الدخول في النسك، ما نواه. وهل هذا يعقل؟ يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن. كرجل مشرف على فريق لرؤساء أو ملوك أو وزراء، وهو عالم بهذه الأمور، عارف لكل المشاعر، فتنقل بهم ويفعل كل شيء على أنه إيش؟ معلم فقط أو مرشد، هذا أحسن، مرشد، وأتى بجميع الأعمال التي هي مقررة من الأركان والواجبات ليقتدي به غيره، أيعد حاجا؟ إذا لم ينوي الإحرام لا يعد حاجا، فهمتم؟ طيب، أركان الحج، إذن الإحرام. ونظير ذلك في الصلاة، لو أن إنسانا لم يكبر تكبيرة الإحرام وقرأ الفاتحة والسورة وركع ورفع وسجد، أصحت صلاته؟ لم تصح، لم تصح صلاته. يقول: والوقوف، والمراد بالوقوف أي الوقوف بعرفة، لقوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، وهو الركن الأكبر في الحج، فمن فاته الوقوف فقد فاته الحج. عرفة. وهل في دليل من القرآن على وجوبه؟ قوله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات، فدل ذلك على استقرار الحاج بها ومكثه بها. وكان العرب قبل الإسلام، أعني قريشا، لا يقفون مع الناس في عرفة، يقولون: نحن أهل بيت الله وخاصته، يقفون معهم في مزدلفة ولا يقفون بعرفة. يقول: وطواف الزيارة، طواف الزيارة المراد به طواف الإفاضة، ودليله قوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، واللام للأمر. فطواف إذن أول الإحرام، الثاني الوقوف بعرفة، الركن الثالث طواف الزيارة يعني طواف الإفاضة الذي يأتي به الإنسان يوم العيد أو أيام التشريق أو بقية أيام ذي الحجة، ولا يجوز له أن يؤخره عن عن شهر ذي الحجة إلا لضرورة كما سأتي. طيب طواف الزيارة، طواف الزيارة ركن، صارت كم هذه؟ ثلاثة. قال والسعي، السعي السعي أي المراد به السعي بين الصفا والمروة، ودليله ما ثبت في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، وقوله كتب أي فرض، ولقول عائشة رضي الله عنها والله لا يصح حج رجل لم يسعى ولا امرأة بينهما، لا يصح. فإن قلت أليس الله يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ورفع الجناح لا يدل على أنه ركن، لأن رفع الجناح في الأصل يدل على الإباحة، كقوله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، كالتجارة مثلا والبيع والشراء في الحج، نفي الجناح أي الإثم يدل على أن الشيء مباح، فكيف تقول أنه ركن؟ نقول رفع الجناح هنا له سبب، وهو ما وقع في صدور الصحابة رضي الله عنهم في السعي، لأن الكفار كانوا قد وضعوا صنمين على الصفا والمروة وجعلوا يترددون بين الجبلين يسعوا، فخشوا أن يشابهوا المشركين في عبادتهم، ولما فتح الله تعالى مكة وأعز الله الإسلام وأهله حطمت الأصنام، فزال بعد ذلك إيش؟ زال ما كان يمكن أن يكون سببا في مشابهة الكفار، في مشابهة الكفار في عبادتهم. طيب طواف يقول الإحرام والوقوف وطواف الزيارة والسعي، ولفعله أيضا صلى الله عليه وسلم، لفعله، فهذه كلها أدلة مع فعله. وهناك أمر، إذن هذه أربعة أركان: الإحرام والوقوف وطواف الزيارة والسعي، هذه أربعة أركان الحج احفظها. وقيل إن المبيت بمزدلفة ركن، وهو قول لبعض أهل العلم، واستدلوا بالقرآن في قوله تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بمزدلفة، بات بمزدلفة، وقال أيضا لعروة بن المضرس من شهد صلاتنا هذه، فقال بعضهم إن هذا يدل على أنها ركن لا يتم الحج إلا به، وقال بعض أهل العلم بل إن المبيت بمزدلفة سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، استدلوا بنفس الحديث، قال من وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه أو صح حجه وقضى تفثه، فقالوا بما أنه لم يذكر مزدلفة ذكر مجرد الصلاة فقط لا يدل هذا على أنها ركن بل سنة فقط. الذين قالوا أن مزدلفة ركن استدلوا أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم وقفتها هنا وجمع كلها موقف، والمراد بجمع مزدلفة، وهو حديث في مسلم. نعم، وقال أيضا في عرفة جمع، قال وقفتها هنا وأظن حديث جابر هذا لكن غير الحديث الطويل، وقفتها هنا وعرف كلها موقف، ووقفتها هنا وجمع كلها موقف ونحرتها هنا ومن كلها من حرفا حروف في رحالك كما قال عليه الصلاة والسلام. طيب والقول الثالث في هذه المسألة أن المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج وهو الصحيح، وهو الصحيح أن المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج، وهذا قول جمهور أهل العلم. ولذلك يتعذر علينا أو يتعسر علينا إذا جاءنا شخص وقال إني وقفت بعرفة ولم أبت بمزدلفة أن نقول له حجك باطل، صعب هذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الحج عرفة ولم يقل الحج مزدلفة، فدل ذلك على أكديته. دل ذلك على أي شيء؟ على أكدية عرفة، وأن مزدلفة المبيت بها أقل شأنا من عرفة، أقل شأنا. واعلم أن المبيت بمزدلفة أوكد من المبيت في منى في أيام التشريق، في أيام التشريق، نعم حتى في أيام التشريق أقل أكدية. ولذلك نقول إنه لا يعذر أهل الأعذار بترك المبيت بمزدلفة كالحرس والشرطة وخدام الحجيج وما أشبه ذلك، مثل الذين يعذرون في ترك المبيت بمنى أيام التشريق. يقول وواجباته الإحرام من الميقات المعتبر له، واجباته أي واجبات الحج. إذن الواجب أهم من الركن أم الركن أهم؟ الركن أهم، لأنه الذي تتكون به ماهية العبادة. واجباته الإحرام من الميقات المعتبر له، ولكل شخص ميقاته، لا بد أن يحرم من الميقات، يعني أن ينوي الدخول في النسك من أين؟ من الميقات. فلو أن إنسانا لبس الإحرام، لبس لباس الإحرام أقصد، وجاوز الميقات دون أن ينوي، تبع المسألة، جاوز الميقات دون أن ينوي الإحرام، غفل، يعود أم لا يعود؟ عليه أن يعود، عليه أن يعود. يقول الإحرام من الميقات المعتبر له، والمواقيت أظن سبق لنا ذكرها، والوقوف بعرفة إلى الغروب، الوقوف بعرفة إلى الغروب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفع بعد الغروب، فالمكث بعرفة إلى الغروب واجب من واجبات الحج. الوقوف بعرفة ركن، لكن كم يبقى؟ لا بد أن يبقى إلى أن تغيب الشمس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دفع منها بعد مغيب الشمس. ولكن قد يقول قائل مجرد الفعل لا يدل على الوجوب، ولذلك قال بعض أهل العلم إن المكث بعرفة ولو لحظة من نهار له أن ينصرف، والصحيح أنه لا بد أن يبقى حتى مغيب الشمس، حتى مغيب الشمس، حتى مغيب الشمس، لأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أولا خالف المشركين حيث ترقب مغيب الشمس، لأن المشركين كانوا يدفعون قبل مغيبها، ومخالفة المشركين في عبادتهم أمر مطلوب شرعا أم لا؟ مطلوب شرعا. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم ترقب مغيب الشمس بفارغ الصبر ولم يصلي صلاة المغرب، بل ما صلاها إلا في مزدلفة، فدل ذلك على أنه كأنه لم يكن ينتظر إلا مغيبها لينصرف. الأمر الثالث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الغالب وفي تشريعه للأمة أن يراعي الضعفة ويراعي حال من الضعفة، والدفع منها قبل المغيب أيسر أم الدفع منها بعد مغيب الشمس؟ قبل المغيب لأنه في الضوء صح؟ فلهذه الثلاث أمور دل على أنه لا بد أن يبقى إلى مغيب الشمس، فلو دفع لوجب عليه دم، وجب عليه دم. الوقوف بعرفة إلى الغروب، لكن لو أنه لم يدرك عرفة إلا في الليل صح وقوفه لحديث عروة ابن مضرس يقول: والمبيت لغير أهل السقاية والرعاية بمنى. المبيت بمنى أيام التشريق أيضا من واجبات الحج، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم رخص للعباس في سقاية الحجاج، فالعباس كان كريما خدوما، رخص له رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم أن يبيت بمكة من أجل سقاية الحجاج ماء زمزم. ولكن الذي ينبغي أن ننبه عليه وهو أن ترخيصه صلى الله عليه وسلم للعباس في المبيت بمكة ليس ترخيصا له في ترك الرمي كما اعتقد بعض الناس، فهو رخص له في المبيت بمكة لا في ترك الرمي، الرمي لا بد منه، ما رخص له في ترك الرمي. وكذلك للرعاة في رعي إبلهم رخص لهم في المبيت بغير منى، رخص لهم لحاجتهم إلى ذلك ولم يرخص لهم في ترك الرمي. ففرق بين المسألتين، فرق في الترخيص في عدم المبيت بمنى، وفي الترخيص في ترك رمي الجمار، لأن رمي الجمار واجب لا بد منه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قرنه بماذا؟ قرنه بماذا؟ بالطواف بالبيت والصفا والمروة. إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار إلا لإقامة ذكر الله. طيب، المبيت لغير أهل السقاية والترخيص لا يكون إلا في شيء مما نعم في شيء تقابله العزيمة، تقابله العزيمة كالأعمى الذي جاء إليه عليه الصلاة والسلام يطلب رخصة في أن يصلي في بيته. إذن وش الدليل؟ الدليل على أن هذا الأعمى استقر عنده أنه يجب عليه أن يصلي في بيت الله، ولذلك قال في لفظ أبي داود وغيره قال: فهل تجد لي رخصة؟ انتبه، رخصة. ومسألة الترخص هذه يا شباب ينبغي أن تضبط، أيضا تضبط بأي ضابط؟ بالضبط الشرعي. يعني هل كل إنسان يترخص من عند نفسه أم أن الرخصة تأتينا من الشريعة؟ الثاني. بعض الناس يظن أنه من أهل الرخص وليس الأمر كذلك، كما أن العذر أيضا ينبغي أن يكون عذرا شرعيا. فهاتان مسألتان ظل فيهما الكثير من الناس، مسألة الرخصة والعذر. الرخصة يظن كل كثير من الناس أن له رخصة، وهي ليست برخصة شرعا، رخصة في فعل كذا يقول لأنها الضرورة، رخصة في أن أصافح أجنبية، أن عملي طبيعة عملي هذه رخصة، وهل هذه رخصة؟ لا. عذر كذلك، يترك الواجب يقول والله أنا معذور شرعا، يخرج الصلاة عن وقته يقول أنا معذور شرعا، هل هذا عذر؟ لا. إذن لا بد في الرخصة والعذر أن يقيدا بالقيود الشرعية. قال: وبمزدلفة إلى بعد نصف، نعم إلى بعد نصف الليل، إلى بعد نصف الليل. المبيت بمزدلفة من واجبات الحج، والمكث فيها إلى ما بعد نصف الليل واجب. ما الدليل على الوجوب؟ الدليل أيضا ما قلنا قبل أن ننتقل، أيقاس على السعاة والرعاة؟ السقات، السقاة والرعاة أشخاص؟ ها؟ من هم؟ الأمن والمطافئ والأطباء وأهل صيانة الأنابيب المياه وما أشبه ذلك، فإنهم يرخص لهم. وهل إذا رخصنا لهم نلزمهم بالدم؟ نلزمهم لا. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما رخص لهم ما ألزمهم. ولكن هل نقول سقط عنكم الرمي؟ طيب لو كان الإنسان إمام المسجد الحرام، إمام المسجد الحرام، أيرخص له في أن يبقى بمكة ليصلي بالناس؟ لا. ليش؟ هو الإمام المعقود له الإمامة فقط. يمكن أي نوبة منه. لا بهي، كل واحد يأتي يصلي. حد يعني. حد. كان ينوبه شخص آخر يعني، إمام آخر. من الإمام؟ ما عندنا إلا هو. نعلن إعلان، فيه باكستاني بنغلاديشي يأتي يصلي فينا. صوفي. لا ينظر واحد يعني، يكون أهل الإمامة يقدم. من أهل الإمامة؟ وش مرت يعني؟ في غير واحد سعودي كلها. إمام راتب عينه ولي الأمر، لا يقوم مقامه أي شخص، ما عنده هنا. أيرخص له؟ لماذا لا يرخص له؟ طيب حج وهو يريد أن يبقى في مكة ليبيت بها، لا يقاس هذا على الرعاة والسقاة؟ يقاس بارك الله فيك. ولي الأمر لا يريد أن يعوضه. لا ليس لعدم لا شك. أصبر. خدمة الحجاج. لا حول ولا قوة. سبحان الله. وهل في خدمة أعظم من هذه؟ يصلي بهم هذا الذي صحت عقيدته وصح منهجه وصحت قراءته. من صحة قراءته فعقيدته. اي والله احنا استاذنا مسألة فرضية صرتم ها؟ على كل هذه المسألة قد يقول قال انها غير واردة، لان الحجاج كلهم في منن. هذا وجه. ثانيا انه لا يحتاج لان يبقى الليل كله بمكة، لانه يصلي العشاء ويعود الى منن ليبيت بها، ثم يعود للفجر ويصلي به. انتهت المسألة. الله المستعان. اذا يقاس على السقاة والرعاة من هم قائمون على خدمة الحجيج. والحق بهم اهل العلم المرضى الذين مرضوا فلم يستطيعوا المكث بمنى ليالي ايام التشريق، جاز لهم الا يبيتوا، ولكن حينئذ أنلزمهم بدم أم لا؟ على سبيل الاحتياط. لماذا؟ لأنه قد يقول قال ليش هؤلاء ليس عليهم دم؟ نقول هؤلاء تركوها بمقتضى الرخصة، لكن إذا عدنا إلى القاعدة أن من ترك واجبا أو فعل محظورا فعليه دم. فإذا قال قائل ترك واجبا ليس متعمدا، لماذا اشترطتم العمد في ترك المحظور في فعل المحظور ولم تشترطوا العمد في ترك الواجب؟ أعيد السؤال، لماذا اشترطتم العمد في فعل المحظور ولم تشترطوه في ترك الواجب؟ فالجواب على ذلك أن المسألة إذا هذا السؤال ينبغي أن يرد دائما إلى القواعد العامة. ففعل المحظور اشترطنا فيه العمد لعمومات أدلة جاءت في النصوص الشرعية في الكتاب والسنة، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، فهنا لا بد من العمد، فإن كان غير متعمد فلا يلزمه شيء. ولذلك حتى في الصيد ما فيه تلف على رأي الفقهاء، ومن قتله منكم متعمدا متعمدا. أما مسألة ترك الواجب لا نشترط فيها العمد وغيره أو القصد وغيره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه كعب بن عجرة، بل القرآن قبل ذلك، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وهل الذي يمرض متعمدا؟ لا. وكذلك كعب بن عجرة لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن برأسه القمل، فقال احلق رأسك وافتي. يكفي هذا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هي أركان الحج؟ بدر. نعم. أولها الإحرام، ثانيها الوقوف في عرفة، ثالثها طواف الإفاضة، ورابعها السعي بين الصفا والمروة. صح؟ توافقون؟ ما الدليل على أن الإحرام ركن من أركان الحج؟ فيه رنين في الصوت، أما تخفض بدرجة. نعم. صح؟ نعم. ما الدليل على أن الوقوف بعرفة ركن؟ اللهم صل. صح. ما الدليل على أن الطواف بالبيت ركن؟ وليطوفوا بالبيت العتيق. صح. ما الدليل على أن السعي ركن من أركان الحج؟ يوسف. قد تنازع في الاستدلال بهذه الآية، قد يقول لك قائل هنا نفي للجناح فدل ذلك على الإباحة، لأن هذا الغالب، إذا نفي الجناح فإنه يدل على أن الحكم في الإباحة أم في الوجوب؟ في الإباحة، كقوله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعم. فما هو الجواب؟ لا تدري. يمكن أنت أخص في الموضوع. لا، هذا أيضا ليس فيه دليل صريح. فسعوا. حج رجل بين نريد جوابا عن عما أوردته. نعم. ما هو حكم المبيت بمزدلفة في الحج؟ يلا حفظ. بثلاث أدلة أو بثلاثة أقوال. شهد صلاتنا هذه والصلاة هذه صلاة الفجر بمزدلفة. والحديث الثالث هذا أيضا قد يقول قال إنه ليس فيه دليل، لأنه صلى الله عليه وسلم قال من شهد صلاتنا هذه، يعني حتى لو لم ضاء مفهوم الكلام أنه حتى ولو لم يقم عندها صلى الفجر فيها يكفي، فهمت؟ وهذا قلناه أظن، يعني قلنا أورد هذا الإرادة من لا؟